بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. المسألة 17 في أنه تعالى غني، قال: والحاجة، بمعنى أن وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى نفي الزائد وعلى نفي الشريك وعلى نفي المثل وعلى نفي التركيب بمعانيه وعلى نفي الضد وعلى نفي التحيز وعلى نفي الحلول والاتحاد وعلى نفي الجهة وحلول الحوادث فيه تعالى وعلى نفي الحاجة. أقول: وجوب الوجود ينافي الحاجة، وهو معطوف على الزائد، على نفي الزائد، أنه ليس باقيا ببقاء زائد على ذاته الأحدية. وهذا الحكم ظاهر، فإن وجوب الوجود اللي هو الحد الأوسط في الاستدلال، وجوب الوجود، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء. في حكمة الإشراق مال السهروردي يقول: ما حاصله أن الغنى المطلق راجع إلى وجوب الوجود، وأن الفقر المطلق راجع إلى الإمكان. هذا الوجوب والإمكان كما مر علينا في بداية الحكمة، هنا الوجوب والإمكان صفتان للموجود بناء على أصالة الوجود وكونه منشأ الأثر، إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. بمعنى أن وجوب الوجود هو تأكد الوجود، شدة الوجود، وأن الإمكان هو شنه؟ كون الموجود معنى حرفيا وحقيقة تعلقية ووجودا رابطا لا نفسية له ولا استقلالية له في الوجود. فإن الإمكان تارة يكون وصف للماهية، وهذا أمر ذهني عقلي، وتارة يكون وصف للموجود. فلما نقول هذا الموجود ممكن، يعني شنه؟ يعني أنه حقيقة تعلقية ومعنى حرفي لا استقلالية له ولا نفسية له، بل هو قائم في غيره. وقد ورد في نهج البلاغة هذا المعنى: كل قائم في سواه معلول. المعنى الحرفي هو الذي شنه؟ حقيقته حقيقة الربط، حقيقته حقيقة التعلق، لا أنه شيء ثبت له الربط والتعلق والارتباط، بل هو عين التعلق والفقر والحاجة. فإذا ليس شيئا زائدا على ذاته، كما أن العلم والقدرة بالنسبة إلى الباري تعالى صفات ليست بزائدة على ذاته، بل هي عين ذاته. كذلك وصف الفقر والتعلق والحاجة بالنسبة إلى الممكن تكون هذه بعد كالمترادفات، الفقر والحاجة. أيضا نفس حقيقة الموجود الممكن. فإذا عبارة شرح حكمة الإشراق: الغنى المطلق راجع إلى وجوب الوجود، والفقر المطلق راجع إلى شنو؟ إلى الإمكان. أقول: وجوب الوجود ينافي الحاجة، احتياج إلى الغير، وهو معطوف على الزائد، طبعا بالدلالة الالتزامية بالملازمة، لأن الصفات السلبية صفات الجلالية ترجع بالنتيجة إلى سلب الإمكان، وسلب الإمكان معناه بل لازمه شنه؟ معناه بل لازمه ثبوت الغنى الذاتي، ثبوت الغنى المطلق لواجب الوجود. وبعبارة أخرى أوضح، إن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية لا العكس، كما يظهر من عبارات الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد، وكما يظهر من عبارات الفاضل المقداد السيوري وجماعة من متكلم الإمامية، حيث يرجعون الصفات الثبوتية إلى الصفات شنهو؟ إلى الصفات السلبية. ولهذا الشيخ المظفر يتعجب منهم كثيرا في عقائد الإمامية، حيث يقول: ولا ينقضي العجب ممن جعل الذات التي هي محض الوجود وعين الوجود وصرف الوجود جعلها شنهو؟ عين العدم، لأنه أرجع الوجود إلى العدم. فلما تقول له عالم قل ليس بجاهل، قادر ليس بعاجز، حي ليس بميت، فجعله مجموعة من الأعدام والليسيات والسلوب، أعاذنا الله شنه شطحات الأوهام وزلات الأقلام. تراجع هذا بعد في توحيد الصدوق. ومنهم كذلك في شرح توحيد الصدوق القاضي سعيد القمي، أيضا حتى الواحد حينما يقرأ في الكتب العقائدية يقرأ على بينة وبصيرة ودراية، وقد اتفقت الكلمة على التخطئة شنه في العقليات، عبارة الأخوند الخراساني في الكفاية كفاية الأصول، اتفقت الكلمة من علماء السنة والشيعة على التخطئة في العقليات، وأن المصيب واحد. يعني إما أصالة وجود إما أصالة ماهية، إما اتحاد عقل معقول أو لا، إما حركة جوهرية أو لا، إما أن الصفات عين الذات أو لا، ما يصير بعد كل هذه الأقوال صحيحة، المصيب واحد. ولهذا وإن قال علماء السنة سواء أشاعرة أو معتزلة بالتصويب بالنسبة إلى الشرعيات، فالأشعر يقول بأنه لا توجد أحكام واقعية في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ على الأحكام الواقعية، أو المعتزل يقول شنهم بالتصويب الباطل المجمع على بطلانه عندنا نحن الإمامية، أن إذا قامت الأمارة يتبدل الواقع. ولكن بالنسبة إلى العقليات والاعتقاديات قالوا بالتخطئة، اتفقت الكلمة على شنه؟ على التخطئة في العقليات والرياضيات، العلوم الرياضية مثلا. الآن 5 × 5 ما يصل بعد 25 وغير 25، المصيب واحد. فإذا وجوب الوجود ينافي الحاجة والاحتياج إلى الغير، وهذا الحكم ظاهر، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء. ومن هنا نفهم هذه الأحاديث والروايات التي وردت عن معادن العصمة والوحي، هذه المضامين التي تقول مولانا مثلا: إن الله عز وجل نور لا ظلمة فيه، نور لا ظلمة فيه. قد يكون هذا الموجود فيه درجة من النورانية والنورية، ولكن هم قد يمتزج شنه بالظلمة بنحو من الأنحاء، فليس نورا محضا صرفا. فهذا الإثبات بلا تشبيه، نور لا ظلمة فيه، متفق التعبير، علم لا جهل فيه، وقدرة لا عجز فيه، وحياة لا موت فيه. هذا صرف الوجود الذي لا يشد عنه كمال الروايات في باب العلم من توحيد الصدوق، كهذه الرواية اللي هو رقم الحديث 11 عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله علم لا جهل فيه، مو قال أنه عالم، التفت للمعنى، علم علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، بعد ونور لا ظلمة فيه، التفت التعبير علم لا جهل فيه، لما نقول زيد عادل مرة تقول زيد عادل ومرة شو تقول زيد عادل مصدر يعني. في هذا المعنى الشيخ محمد حسين الأصفهاني المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم يقول تحت عنوان علمه تعالى بذاته، يقول ووحدة العالم والمعلوم بمقتضى التضايف المرسوم، بل هو علم، الله علم لا جهل فيه، بل هو علم لصحيح النقل، الروايات الصحيحة، علم لا جهل فيه، بل هو علم لصحيح النقل أتى على طبق صريح العقل. وكذلك الرواية رقم 13 عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الله نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه، بل هو علم لصحيح النقل أتى على طبق صريح العقل. شلون على طبق صريح العقل؟ نقول لك عبارة من السيد الداماد اللي يسموه المعلم الثالث أحيانا، أستاذ صدر المتألهين، السيد الداماد محمد باقر الداماد صاحب القمسات والرواشح السماوية والتقديسات وغير ذلك، الذي كان معاصرا للشيخ البهائي وكان أستاذا لصدر المتألهين في العلوم العقلية والفلسفية، قال في كتاب التقديسات وهو تعالى كل الوجود وكله الوجود. طبعا هذه قد يفهمها ناس غلط، كله الوجود، كل الوجود يعني ليس في ذاته عدم، هو كل الوجود وكله الوجود، وكل البهاء والكمال، وكله البهاء والكمال، وما سواه على الإطلاق لمعات نوره ورشحات وجوده وظلال ذاته، فهو هو الحق المطلق. لاحظ قال فهو الهو الحق المطلق، ولا هو على الإطلاق إلا هو. شنو يعني لا هو على الإطلاق إلا هو؟ لأن الممكن إمكان لازم ذاتي للماهية، صح لو لا؟ الممكن تستوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم، فالوجود هل هو عين ذات الممكن أم هو زائد على ذاته مفاض على ذاته؟ زائد على ذاته مفاض. إذا استفاد الوجود من غيره، الممكن أنا وأنت وبقية الممكنات، بينما واجب الوجود، الوجود عين ذاته وليس زائدا على ذاته الأحدية. فمن هنا صح أن لا هو إلا هو، وهذا وارد مولانا في الأدعية والروايات. من ذلك على سبيل المثال هما ورد في توحيد الصدوق، متفت أنت إلى هذا المعنى العميق؟ يا من لا هو إلا هو، واضح عندك المطلب؟ يعني ليس الوجود زائدا على ذاته مفاض على ذاته، بل الوجود عين ذاته، لم يكتسب الوجود من أحد. بينما الممكن الوجود مفاض على ذاته، فما يصح في أنه لا هو إلا هو، وإنما الوجود زائد على ماهيته وعلى ذاته. ها؟ هو الوجود، فهو تعالى الهو يعني الوجود الحق، بينما تقول الممكن موجود، الممكن موجود، هذا الوجود مفاض على هذا الممكن زائد على ذاته أو لا، أم هو عين ذاته منتزع من صميم ذاته. مر عليك في منطق المظفر لما يقولوا بالوصف المنتزع من صميم الذات، عبر عن الخارج المحمول، محمول بالضميمة أو المحمول من صميمة. لما تقول واجب الوجود عالم، صفة العلم أليست منتزعة من حق وجوب الوجود أم مفاضة من الغير أو غير ذلك؟ منتزعة صفة العلم، واجب الوجود عالم، من نفس وجوب الوجود، فليست مفاضة على الواجب بل هي عين وجود الواجب. أما لما تقول الممكن عالم، ما بالغير يرجع لها ما بالذات، هل العلم ذاتي في الممكن؟ هل علم الغيب، هل علم الغيب بالنسبة إلى أي ممكن من الممكنات ذاتي له؟ حتى الأنبياء والرسل وحتى سيد الأنبياء، وقل ربي زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا الإنسان موجود، له ذات، له نفس، له عقل، ولكن قد يكون جاهلا، وما أكثر جهل هذا الإنسان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتبقى الذات محفوظة مع فرض الجهل، صح لو لا؟ أما بالنسبة إلى الباري تعالى، هل يمكن بعد بقاء الذات الأحدية مع سلب صفة العلم عنه؟ لا، لأن العلم عين ذاته، وكذلك بالنسبة إلى القدرة الذاتية. فانتفاء صفة العلم عنه، أو انتفاء لو صح التعبير، نسبة أو درجة من العلم عنه، معناه انتفاء أصل الذات الأحدية. فليس الوجود زائد على ذاته، ليس الوجود عارض على ذاته، ليس العلم زائد على ذاته وغير ذلك. بينما أنا وأنت كأننا نفترض لنا ما هي قالب أفيض عليها الوجود، فهل هذا الوجود ذاتي لنا بحيث نكون واجب الوجود والوجود مقتضى ذواتنا؟ هل هذا صحيح؟ لا. فحينئذ يصح هذا المعنى، فهو تعالى الهو الحق، يعني الوجود الحق الذي لم يكتسب ولم يستفد الوجود من أحد، ولا هو إلا هو. فهذا هو يعني الوجود، الخبر هذا الهو، هذا الوجود، هل هو زائد على لا هو أم هو؟ هو أكيدا أنه لا هو تعالى إلا هو على الإطلاق. بينما أنا وأنت وبقية الممكنات، هذا الهو، هذا الوجود أفيض علينا، أصلا كنا عدم، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، كما في خطبة لأمير المؤمنين موجودة في توحيد الصدوق. هذه الرواية سندها معلق، يعني قبلها رواية لها سند، توصل إلى الإمام الباقر حدثني أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام، الحديث رقم 2 في باب تفسير قل هو الله أحد. قال عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال رأيت الخضر عليه السلام في المنام قبل بدر بليلة، وقعت بدر، فقلت له علمني شيئا أنصر به على الأعداء، أقسم بالله وآياته والمرأة ما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، جبريل في 1000 وميكال في 1000، ويتلوهم ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل. علمني شيئا أنصر به على الأعداء، فقال قل يا هو يا من لا هو إلا هو. ما موجود هذا في الأدعية؟ يا من لا هو إلا هو. قال قل يا هو، هذه الهوية الأحدية، ذات الأحدية، يا هو يا من لا هو إلا هو. فهل هذا المعنى يصح على غيره تعالى من الممكنات؟ يا من لا هو إلا هو، هل هذا يصح؟ لا يصح، لأن الوجود هذه الهوية المطلقة للذات الأحدية، هذا الوجود زائد على أي ممكن من الممكنات، مفاض عليه. قل يا هو يا من لا هو إلا هو. فلما أصبحت قصصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي يا علي علمت الاسم الأعظم، فكان على لساني يوم بدر، وإن أمير المؤمنين عليه السلام قرأ قل هو الله أحد، فلما فرغ قال يا هو يا من لا هو إلا هو. عرفت عبارة الآن سيد داماد لما قال فهو هو الحق المطلق ولا هو على الإطلاق إلا هو تعالى. فلما فرغ من قل هو الله أحد قال يا هو يا من لا هو إلا هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين. وكان علي عليه السلام يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد. فقال له عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين ما هذه الكنايات، يعني الغاز؟ فقال اسم الله الأعظم وعماد التوحيد لله لا إله إلا هو. ثم قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم بالقص إلى آخر الآية عزيز الحكيم. وآخر الحشر ظهر الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر. ثم نزل عليه السلام فصلى 4 ركعات قبل الزوال. أعطى شلون يا من لا هو إلا هو؟ ليش؟ لمكان وجوبه الذاتي، هو واجب الوجود بذاته لذاته، يعني الوجود مقتضى ذاته، العدم ممتنع في حقه. بينما أنا وأنت هذا الإمكان يطاردنا أزلا وأبدا لو صح التعبير. ليش؟ لما قالوا في الفلسفة والحكمة إن الإمكان لازم ذاتي للماهية. صح أنت الآن واجب الوجود بالغير، لكن من ذاتك هل أنت واجب الوجود؟ مستوي بالنسبة إليك الوجود والعدم حتى بعد وجودك. التفت لهذا المعنى. فمن هنا قالوا الممكن، ممكن الوجود محتاج إلى علته الفياضة حدوثا وبقاء وبقاء واستمرارا. أما واجب الوجود معناه شنو؟ الوجود مقتضى ذاته، العدم ممتنع على ذاته. فمن هنا يرجع إلى وجوب الوجود. قال فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء. إذن نحن فقر مطلق وهو غنى مطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو العزيز. فهو وجود لا عدم فيه. إذن احنا وجود لكن العدم ويانا يطاردنا ولا لا؟ كمال لا نقص فيه، نور لا ظلمة فيه، علم لا جهل فيه، مطلق لا حد له، واجد لكل كمال وجدانا تفصيليا في عين الأحدية الأزلية المطلقة. فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء. في المقابل ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله كل قائم في سواه. في سواه يعني شنو؟ بعد معنى حرفي، لأنه في سواه. كل قائم في سواه معلول، معلول كل قائم في سوى معلول. معنى الحرف يعني شنو؟ يعني مقابل المعنى الاسمي وجوده في غيره، معناه في غيره. ولكن زي ما قال فلولا ولولانا لما كان الذي كان. إذن واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فهو ينافي الحاجة. ولأنه لو افتقر إلى غيره، واجب الوجود ضمير يرجع إلى الواجب، ولأنه لو افتقر إلى غيره للزم الدور تقريبه، لأن ذلك الغير محتاج إليه، محتاج إلى الواجب صح ولا لا، لإمكانه، لإمكان الغير. فيكون الواجب بدوره مفتقرا إلى ذلك الغير، وهذا دور صريح، مثل توقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف. واضح. لا يقال الدور غير لازم، لأن الواجب مستغن في ذاته عن في وجوده وبعض صفاته عن ذلك الغير. وبهذا الوجه يؤثر الواجب في ذلك الغير، فإذا احتاج الواجب في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. هذا كأنما المعترض مفترض بأن واجب الوجود شنه فيه حيثيات متباينة، فيه شنه حيثيات في تركيب في أجزاء، وهذا طب بحد ذاته ينافي وجوب الوجود. فلهذا احنا شكلنا نقول عن الفلاسفة واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الحيثيات، من جميع جهات الحيثيات. يا ابن رسول الله، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة وحيا بحياة وقديما بقدم وسميعا بسمع وبصيرا ببصر، فقال عليه السلام من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى تعدد قدما، وليس من ولايتنا على شيء، وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السلام لم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته، لذاته تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. فواضح هذا منشأ الإشكال، لأننا نقول هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات، يعني الذات الأحدية، وهو باطل لما سيأتي، فإن صفاته عين ذاته وليست بزائدة على ذاته. وقرأنا في ذلك روايات، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات. وفي صحيحة محمد بن مسلم هم في باب صفات الذات من توحيد الصدوق، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من صفة القديم أنه واحد أحد صمد أحدي المعنى، شاهد هنا أحدي المعنى، وليس بمعاني كثيرة، وليس بمعان كثيرة مختلفة، فيه حيثيات مختلفة. يعني شنه؟ يعني كقول القائل إنه يسمع بغير الذي يبصر، في حيثيات، فلم يجوز تعدد الحيثية. والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات، بل بالعرضي، هذا في صدور الممكنات والموجودات عنه تعالى وقاعدة الواحد. قال قلت جعلت في ذاك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر. هذا المعترض من الجماعة، لازم كلامه هو هذا أنه يسمع بغير الذي يبصر، فهو محتاج للممكن في جهة من الجهات. وهل فيه جهات؟ وهل فيه حيثيات؟ وهل في الواجب كثرات؟ يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر، ويبصر بغير الذي يسمع. قال فقال كذبوا وألحدوا وشبهوا. أولا الناس كذابين، ثانيا صاروا ملحدين، ثالثا مشبهين مشبهة وملاحدة. تعالى الله عن ذلك، مع أنه يتوجه للقبلة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، بس الإمام قال كذبوا وألحدوا وشبهوا. تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. ومن هنا مر عليك في عقائد المظفر، عقائد الإمامية، فعلمه من حيث الوجود حياته، وحياته من حيث الوجود قدرته، ليس فيه حيثيات وجهات متباينة، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم هذه الصفات من حيث التصور الذهني، من حيث التعقل كثيرة، لأن كل صفة مفهوما وتصورا غير الصفة الأخرى، ولكن وجودا ومصداقا وخارجا صفته عين ذاته، علمه عين ذاته. لأن نقول هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة، يعني مغايرة لذاته. هذا راعي مثال المقلص الليلة معجة، لأن هذا هو مثالنا نحن، شيء زائد على ذاته مغاير لذاته، قديم بقدم الذات ولكنه غير الذات، إلا أنه لازم للذات، زي ما قلنا المقلص هو السيكة. فحينئذ شنهم اللوازم الباطلة على مقالة الأشعري، والأشعري بازدياد قائلة، جماعة أبو الحسن الأشعري يقولون بزيادة الصفات على الذات، وقال بالنيابة المعتزلة. ماذا يلزم من زيادة ومغايرة؟ زيادة يعني إكسترا، يعني زائد. ماذا يلزم من القول بزيادة الصفات على الذات مع أنها قديمة بقدم الذات؟ أولا تعدد القدماء، ثانيا احتياجه في مقابل الغنى الذاتي، احتياجه إلى صفة العلم، من ذاته ليس بعالم، من ذاته ليس بقادر، فيحتاج إلى صفة علم، يحتاج إلى صفة قدرة، يحتاج عن الله من عن السيد. فحينئذ الحاجة تنافي وجوب الوجود، لأن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات، يعني واجب علما وقدرة وحياة وكمالا ووجودا. ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، يعني هو خال عن صفة العلم في ذاته، زي الأعمى اللي ميشو يحتاج واحد بعد عينه، صح لو لا؟ من ذاته عاجز، من ذاته جاهل، تعالى الله عن ذلك. بس هذا لازم كلامهم. ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، خلو عن صفة العلم وإلى آخره، بينما العلم من ذاته وينبع من ذاته ويفيضه على مخلوقاته. واللازم الثالث محل الشاهد هو هنا، يلزم من زيادة الصفات على الذات، ماذا يلزم؟ يلزم التركيب، يلزم التركيب والمركب مفتقر إلى أجزائه. لأن نقول هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات، وهو باطل عقلا ونقلا بعد. أما عقلا فلما مر عليك قبل لحظات، وأما نقلا فلما تلونا عليك من أحاديث ومن روايات تؤكد على عينية الصفات الذاتية مع الذات، وتعتبر من يقول بالزيادة والمغايرة كاذبا وملحدا ومشبها، تعالى الله عن ذلك. بل إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. إذن ليس فيه بلا اختلاف الذات ولا اختلاف الحيثيات. وهذا معنى ما كنا نريد قوله من أنه نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه، وحق لا باطل فيه. يقول فخرجت هشام بن سالم من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. زي ذاك أرخميدس اللي طلع مش قال آه. فخرجت من عنده من عند الإمام الصادق عليه السلام وأنا أعلم الناس بالتوحيد. وأيضا فالدور لا يندفع لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر فيها بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه، يكون الممكن محتاج إلى الواجب أم لا؟ أكيد ممكن محتاج إلى الواجب، وحينئذ يلزم الدور المحال، ويكون الواجب هم محتاج في هذه الصفة إلى هالممكن. ولأن افتقاره في ذاته، افتقار الضمير عود إلى الواجب، ولهذا من أول الدرس قلنا الليلة كلمة عن شرح حكمة الإشراق مع السهوردي، هذا حكمة الإشراق، حكمة الإشراقية موجود شرح حكمة الإشراق. قلنا شنو؟ الغنى المطلق راجع إلى وجوب الوجود، والفقر المطلق على نواصي الممكنات راجع شنو؟ إلى الإمكان. مختصر مفيد. ولأن افتقاره أي الواجب في ذاته يعني في حد ذاته يستلزم إمكانه، وكذا في صفاته لأن ذاته أي الواجب موقوفة يعني متوقفة على وجود تلك الصفة، وهذا معناه في حيثيات وفي تراكيب وفي شائبة كثرة، لأن ذات الواجب موقوفة على وجود تلك الصفة إن كانت صفة كمال طبعا، أو على شنه عدمها إن كانت الصفة صفة نقص، المتوقفين على الغير. وبعد ما بين ليش قال وجود وعدم بيناه، إن كانت صفة كمال فمحتاج إليها، وإن كان صفة عدم صفة نقص لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير، فيكون الواجب متوقفا على الغير. فإذا كان محتاجا إلى الغير، محتاج إلى الغير، ما هي علة الاحتياج؟ الإمكان فيكون ممكنا. وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا، الشيخ الرئيس رئيس الفلاسفة والحكماء أبو علي بن سينا. المسألة 18، طبعا أكو أحاديث غير هذه لكن ما لا يدرك كله، وكل ميسر لما خلق له. جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد، ما يقول بالمثل لو كل من جو نجر، جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد أو أن يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.